خاطر الملك الصغير ناس مارسي منساوش حسني صغير خير حميد صغير ناس مونطا قادر ناس فلس بيات ايو بول حرزت بولي دانها بيا رميتك كيف من وليش لخدعتك ماشي حق عليا ما تخافيش ما تشكيش حرزت بولي دانها بيا رميتك كيف من وليش لخدعتك ماشي حق عليا مازال صوتك بين عينيا والله ما قديت انا راه فريقك صعب عليا ما تحس بيش راني نسيتك مازال صوتك بين عينيا يا يا يا يا ما تخافي ما تشكيش حرزت قولي دارها بيا رميت لك كده ما نقوليش لخدعتك مشي حق عليا جالك نصهر الليل قلبي غير عليك مهولة ما تقوليش انساني الزين ما زلت وجود فيك الخممة على جالك نصهر الليل قلبي غير عليك مهولة ما تقوليش انساني الزين ما تخافيش ما تشكيش حرسي تقولي دارها بيا رميت لك كيفه ما نقوليش لخدعتك مش يحق علي انا مدى بيا نقعد تحتك لو كان نصرق عمان فرقك شان والله غالب مكتوب ربي لي بعد بيناتنا هالعمر مدى بيا نقعد حداك لو كان نصرقع ما نفرقش والله غالب مكتوب ربي لي بعد بيناتنا هالعمر ما تخافيش ما تشكي حزي تقولي دارها بيا رميت لك كده ما نوليش لخدعتك مشي حق عليا نرجع معاك ما تخافيش ما تشكيش حرزي تقولي دارها بيا رميت لك كيف ما نوليش لخدعتك ماشي حق عليا نسيتك مازال صوتك بين عيني يا مازال توجور فيك الخممة وعلى جالك وصار الليل قلبي غير عليك مهولة ما تقوليش انساني يا زين